أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من المسجد الكبير بكفر الديب مركز زفتة بمحافظة الغربية، حيث ننقل لحضراتكم احتفال شبكة القرآن الكريم بشهر ربيع الأول، شهر ميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، ليس الخلود أن يتحدث التاريخ عن الخالدين، ولكن أن تسري أرواحهم في الأحياء المتعاقبين، وأن تعمل أخلاقهم عملها في كل عصر على مر التاريخ. ولم يجتمع ذلك لعظيم كما اجتمع لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يتفرد صلى الله عليه وسلم بأنه يمثل الكمال الإنساني المطلق من جميع نواحيه فحسب، بل هو يمثل النجاح المعجز في تربية النماذج الإنسانية الكاملة من الأفراد. يقول سيدي أبي العباس المرسي: الأنبياء لأممهم عطية، ونبينا صلى الله عليه وسلم لنا هدية. وفرق بين الهدية والعطية: العطية للمحتاجين، والهدية للمحبوبين. فهو صلى الله عليه وسلم تاج النبوة، وعز الأنام، ومركز العلياء، نجل الذبيح، وسلالة الكرماء، بشرى المسيح، ودعاء إبراهيم: صلوا عليه وسلموا تسليما. أيها الإخوة المؤمنون، نبدأ حفلنا المبارك من المسجد الكبير بكفر الديب مركز زفتة بمحافظة الغربية بهذه التلاوة القرآنية المباركة، يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروسي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى

Thank you.

وآخرين منهم لما يلحقوا به الطاروطي. وكانت خير استهلال لهذا الاحتفال الطيب المبارك والذي ننقله لكم من المسجد الكبير بكفر الديب مركز زفتة بمحافظة الغربية احتفالا بشهر ميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: ما خلق الله خلقا أحب إليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما سمعت الله أقسم بحياة أحد إلا بحياته صلى الله عليه وسلم، فقال: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. لقد كان فضل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم عظيما، فقد اصطفاه وعصمه وأدبه وهداه وأعطاه الكوثر وشرح صدره ورفع ذكره. إنه صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة. تحت هذا العنوان يحدثنا فضيلة الشيخ صبري عبادة وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الغربية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، الحمد لله الذي شرف البشرية جمعاء بختام أفضل رسول وأعظم مبعوث للبشرية على وجه الأرض. إنه لشرف عظيم للدنيا بأسرها أن تعرفت على هذه الشخصية الفذة وهذا الرجل الكامل حبيب الله ومصطفاه وخيرة خلقه من البشر أجمعين. إنه لشرف عظيم أن تحتفل السماوات والأرض، أن يحتفل الإنس والجان بهذه الذكرى العطرة بميلاد الرحمة المهداة والنعمة المسداة والهدية التي أرسلها ربنا لينقذ البشرية من الضلال إلى الإيمان ويعرف البشرية على حقيقة الخلق. أبعث إليه في هذه الذكرى العطرة إلى مقامه الشريف إلى حضرته الكريمة وأصلي وأسلم عليه وعلى آله الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. أيها الأحبة الكرام، وإن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله لبحر عظيم سقط فيه المتحدثون وخرس فيه الفقهاء والشعراء، ولكن يطيب لي أن أتحدث معكم في هذه الليلة الغراء عن ناحية من حياة رسول الله وصفه ربنا في قرآنه العظيم وبين ماهية خلقه وماهية بعثته الطاهرة. أنك لم تبعث يا محمد لأن تجبر الناس على الدخول في ديني ولا السجود لذاتي، فأنا الإله الكامل، أنا القدوس، أنا السلام، أنا المؤمن. أرسلتك يا حبيبي صورة لذات العلية، صورة لرحمتي. فقال له ربنا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فتحققت هذه الرحمة في من خلق رسولنا ونبينا الكريم، وقال في حديثه القدسي: ذلك ربك العظيم. يقول: سبق عفوي عقابي وسبقت رحمتي غضبي، أنا الرحمن الرحيم، أرحم بالولد من والدته. وقال لسماواته وأرضه ولجماله ولأنسه ولإنسه ولجانه عندما غضبوا على بني البشر، يقول: عجبت لابن آدم يأكل رزقي ويمنع شكري، فاضجرت ملائك الرحمن والسماوات والأرض، وإذا به يقول وهو الرحمن الرحيم: دعوهم دعوهم فلو خلقتموهم لرحمتموهم. من هذه الرحمة ومن هذه المشكاة جاء خير الأنام محمد، فبين الرحمة من مهده ومن مهده العظيم إلى لحده يوم أن كان طفلا رضيعا عند حليمة السعدية، فيما أورده صاحب السيرة الشامية سيرة الهادي الحبيب، كانت تقول عن رحمته وهو طفل: ما التقم ثدي محمد إلا وترك الآخر كرما ودودا لأخيه في الرضاعة. ثم سمى صلى الله عليه وعلى آله في مكة المقبحلة وسط قلوب لا تعرف الرحمة، وسط مدينة لا تعرف العطاء، وسط رجال لا يعرف العفو، فأرسى قواعد الرحمة، فأرسى قواعد الرحمة لا مع الإنس وفقط، ولكن أرسى قواعد الرحمة مع الحيوان. يوم أن رأى حمارا وقد وشمه صاحبه بوشم في وجهه: ما أحوجنا لك يا رحمة الله في الأرض؟ فإذا به يعترض على أن حمار قد وشم في وجهه، وينهى صاحبه في أن يزيه أو يحمله فوق طاقته، ويرسل للعالم نبي الرحمة المهداة، ويقول في حديثه الصحيح: دخلت امرأة النار بسبب هرة. ويقول في حديثه الصحيح: دخل رجل الجنة بسبب كلب كان يطير في صحراء فألم به العطش، وإذا ببئر فنزل الرجل وشرب، ثم صعد فوجد كلبا يلهث من العطش، فقال: لقد ألم بهذا الكلب ما ألم بي من العطش. فنزل ثم ملأ خفه ماء وسقى الكلب، فشكر الله له ذلك وغفر له ذنبه. إن هذه الحياة لرسولنا العظيم يجب أن تدرس كل لحظة وحين معك أنت أيها الإنسان في بيتك. انظر إلى الرحمة المهداة وهي تحكي عنه السيدة عائشة رضي الله عنها: يقوم البيت ويخيط نعله ويحلب شاته ويكون في أمر داره، في أمر أهل داره. اسمعوا لحبيب الله، فأرسى قواعد الرحمة للبشرية جمعاء، فكان من نتاج ذلك أن جاءت إليه القلوب المتحجرة التي لا تعرف الرحمة. الأقرع بن حابس رآه يقبل ابنه سيدنا الحسين فقال: أتقبلون أبناءكم؟ انظروا يا أمة الإسلام، انظروا يا دعاة الإسلام، دخلوا الدين برحمة رسول الله وبعطفه وبحنانه لا بقوته وعتابه. فقال له الرجل في غرابة: أتقبلون أولادكم؟ قال: نعم. قال: والله لي 10 من البنين ما قبلت منهم أحد. فإذا به يرسي مواثيق الحب فيقول: وما لي إذا ما نزع الله الرحمة من قلبك. الرحماء يرحمهم الرحمن، من لا يرحم لا يرحم. فبنى دولة الإسلام لا بالمظاهرات ولا بصناديق الانتخابات، ولكن بناها بالرحمة. فجاءت إليه القلوب المتحجرة، فجاءت إليه القلوب المتحجرة تدين له وتطيعه في كل أمر. فخلف من بعده رجال: عمر الحاكم العادل، وعلي القاضي، ومصعب المعلم، وابن عباس الفقيه. فأرسوا دولة الإسلام في جميع ربوع الدنيا بالحب وبالائتلاف وبالرحمة. وبذا قال له ربه يوم أن نباه: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فقال: ما هو يا جبريل؟ قال: لا أعلم حتى أسأل عالم السماوات والأرض. قال: انزل وقل لحبيبي أن تصل من قطعك، وأن تعطي من حرمك، وأن تعفو عمن ظلمك. اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم أمن مصرنا، اللهم وحد صفنا، اللهم أرسل علينا السكينة والرحمة في يوم مولد حبيبك المصطفى. أمن مصرنا الحبيبة، أمن مصرنا الحبيبة، وهون علينا مصائب الدنيا. اللهم هون علينا مصائب الدنيا، اللهم هون علينا قلوب الأمراء والولاة. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد عشنا مع هذه الكلمة الطيبة قدمها فضيلة الشيخ صبري عبادة وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الغربية، وكانت ضمن هذا الاحتفال المبارك والذي ننقله لكم من المسجد الكبير بكفر الديب مركز زفتة بمحافظة الغربية. أيها الإخوة المؤمنون، يقول حضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم: أنا صاحب لواء الحمد، وأنا سيد الأولين والآخرين يوم القيامة، وأنا أول شافع وأول مشفع، أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وبيدي لواء الحمد ولا فخر. ما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي، وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر. معنا أيها الإخوة الأحباب نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونرفع أكف الضراعة إلى الله مع المبتهل الشيخ عبد الرحيم دويدا. اللهم اشرح صدورنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ويسر أمورنا يا رب يا رب يا من عداه يا من عداه فوق كل مكان، يا من هداك يا من هدا يا من هداه فوق كل بيان، يا من يجود على العباد بفضله، يا من يجود على العباد بفضله، يا واحدا يا واحدا يا بالملك ما لك ثاني. أنا شاكر والشكر ملء سريرتي، أنا شاكر والشكر ملء سريرتي، أنا حامد أنا حامد أنا حامد والحمد ملء كياني. أنا لا أضام أنا لا أضام أنا لا أضام وفي رحابك عصمتي، أنا لا أضام وفي رحابك عصمتي، أنا لا أخاف أنا لا أخاف أنا لا أخاف وفي حماك أماني. أنا لا أضاف أنا لا أضام أنا لا أضام أنا لا أضاف وفي رحابك عصمتي، أنا لا أخاف أنا لا أخاف وفي حماك أماني. الله عليك. صلوات الله وسلامه عليه. سيدي يا رسول الله، أشرق الكون، أشرق الكون، أشرق الكون بالهدى واطمأنا وتجادت وتجادت أنواره تتسنى. أشرق الكون، أشرق الكون بالهدى واطمأنا وتجادت أنواره تتسنى. كل من في السماء، كل من في السماء والأرض غنى، كل من في السماء والأرض غنى، فاهتفي يا قلوب لاح محمد. كل من في السماء والأرض غنى غنى غنى غنى غنى غنى غنى. كل من في السماء والأرض غنى، فاهتفي يا قلوب لاح محمد. صلى الله عليه، صل على رسول الله. ولد الضب واستقر الأماد، ولد الضب واستقر الأماد، ولد الطهر، ولد الطهر والثناء والحنان، غن ما شئت وانطلق، غن ما شئت وانطلق، يا زمان يا زمان، غن ما شئت وانطلق، يا زمان إنه مولد الرسول محمد. يا جمالا يا جمالا يا جمالا على الوجود تجلى، وربيعت على الحياة أجلى، لاح نور اليقين، لاح نور اليقين، والشرك ولا، مرحبا مرحبا بنور محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. وبهذه الابتهالات والمدائح النبوية والتي قدمها المبتهل الشيخ عبد الرحيم دويدار، نأتي بحضراتكم إلى ختام هذا الاحتفال الطيب المبارك، نقلناه لكم من المسجد الكبير بكفر الديب مركز زفتة بمحافظة الغربية. نقل لكم هذا الاحتفال من الإذاعة الخارجية عبد الحميد مراد والسعيد فنديل ونبيل عبد الجليل. ولكم تحيات السيد صالح من أسرة المذيعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.